نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر، وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلف ضمن أيهما شاء. باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فالشركة عينان، أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في دعوى الوكالة أن من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه الدفع، وذكرنا أن هذه المسألة أعني في من ادعى الوكالة لها أربع صور. الصورة الأولى أن تثبت الوكالة ببينة، بمعنى أن يأتي زيد مدعي الوكالة ببينة تثبت أنه وكيل، فحينئذ يلزم عمرا الدفع. والحال الثانية أن تثبت الوكالة بتصديق من عمر فلا يلزمه الدفع. والحال الثالثة أن يكذب عمر مدعي الوكالة فلا يلزمه من باب أولى. والحال الرابعة أو الصورة الرابعة أن تثبت الوكالة بسماع، يعني أن يسمع عمر زيدا يوكل هذا المدعي فلا يلزمه في هذه الحال. وهذا فيما إذا كان الدعوى، يعني ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر إذا كان دينا. وأما إذا كان وديعة، قال: وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. فإن كان المدفوع مدفوع، يعني المدفوع من عمر لمدعي الوكالة وديعة أخذها، يعني من زيد أخذها لأنها عين ماله، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. مثال ذلك: جاء شخص إلى عمر، رجل اسمه محمد جاء إلى عمر وقال: قد وكلني زيد في أن أقبض الوديعة التي عندك له، فدفعها عمر إلى مدعي الوكالة، دفع هذه الوديعة إلى مدعي الوكالة ولم تثبت الوكالة ببينة، فحينئذ يقول المؤلف: فإن وتلفت يضمن أيهما شاء. فمن المثال: رجل اسمه محمد جاء إلى عمر وقال: قد وكلني زيد أن أقبض الوديعة التي عندك له، فأعطاه الوديعة دراهم أو مجوهرات أو ما أشبه ذلك، فدفعها إليه، ثم إن القابض محمد هذا تلفت الوديعة عنده، فما موقف زيد الآن المالك؟ نقول: يضمن أيهما شاء، فإن شاء ضمن عمرا وإن شاء ضمن محمدا. أما وجه تضمين عمر الدافع فلأنه دفع ما لا يجوز له دفعه، لأن هذه وديعة يجب أن يحفظها وأن لا يسلمها إلا إلى مالكها. وأما وجه تضمين محمد فلأنه قبض ما لا يستحق قبضه فيضمن أيهما شاء. لكن قرار الضمان عند من تلفت عنده العين، بمعنى أنه لو ضمن عمرا فإن عمرا يرجع على محمد إذا كان التلف عنده ولا عكس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا نقول: صور دفع الوديعة أربع كما تقدم: أن تثبت الوديعة ببينة فيلزم الدفع، أن يصدقه المودع فلا يلزمه، أن يكذبه فلا يلزمه. بقي صورة رابعة تختلف عما سبق، وهي أن يدعي المودع الذي هو عمر الرد، فإذا ادعى المودع الرد فإنه يقبل، لأن القاعدة كما تقدم لنا أن من قبض المال لمصلحة مالكه قبل قوله في الرد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة. الشركة يقال بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وإن شئت فقل بوزن عرفة ونمرة وحكمة. ايش معنى بوزن سرقة؟ ها؟ يعني شركة ونعمة، نعمة شركة، وتمرة شركة، أو إن شئت فقل بوزن عرفة، عرفة شركة، ونامرة، نامرة شركة، وحكمة شركة. فيجوز فيها ثلاث لغات. والشركة عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. ونبين أولا أدلة مشروعية الشركة. الشركة أو الاشتراك مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فمنه قول الله تبارك وتعالى في آيات المواريث، قال: فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال عز وجل أيضا في سورة الصاد في الخلطاء، قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والاختلاط بمعنى الاشتراك. وأما السنة فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. أنا ثالث الشريكين، يعني بالإعانة والبركة والتوفيق. ما لم، هنا ما مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم دوام خيانة أحدهما لصاحبه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. وأما المعنى والنظر فإنه يقتضي جواز الشركة، فجواز الشركة من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان قد يعجز عن التصرف في ماله، إما لعدم معرفته كيف يدار المال، لأن التجارة معناها إدارة المال، فبعض الناس عنده مال ولكنه لا يتمكن من إدارته ولا يعرف ذلك، وإما لانشغاله فلا يتمكن من إدارة المال والعمل فيه نظرا لانشغاله، وإما لكثرة ماله وعجزه عن تصريفه، وإما لقلة ماله بحيث لو عمل فيه لم ينتج. فكل هذا يمكن أن يتلافى هذه المفاسد بماذا؟ بالشركة. فالذي عنده مال ولا يتمكن من العمل به ولا يحسن إدارته يشارك غيره مضاربة، بمعنى أنه يدفع هذا المال إلى غيره ليعمل به بجزء معلوم مشاع من الربح. ومن الناس أيضا من يعرف أن يدير المال ولكن ليس عنده وقت لإدارة المال لكثرة مشاغله، فيدفع هذا المال إلى من يعمل فيه. ومن الناس أيضا من عنده مال كثير يتمكن من أن يعمل في بعضه، لكن البعض الآخر لا يتمكن، فيعمل فيما قدر ويشارك غيره فيما لم يقدر. ومن الناس من عنده مال قليل لو عمل فيه لم يحصل ربح ونماء، يعني على وجه الانفراد، فيشارك غيره في ذلك. فمثلا عنده 10,000 لو عمل فيها لم يربح إلا قليلا، لكن لو شارك بهذه 10 من عنده 50,000، من عنده 40,000، لكان الربح أكثر. الشركة يقول المؤلف رحمه الله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، أو هنا للتنويع، اجتماع في استحقاق أو تصرف، أو هنا للتنويع، لأن الشركة اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف. وذلك أن الشركة نوعان: شركة أملاك شركة أملاك، وهي اجتماع باستحقاق شيء مشترك. شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق شيء مشترك. وشركة عقود وهي الاجتماع في التصرف فقط دون الملك، دون الملك. إذن الشركة نوعان: شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق شيء، وشركة عقود وهي اجتماع في التصرف. شركة العقود قسمها العلماء، قصدي شركة الأملاك، شركة الأملاك قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول اجتماع في الرقبة والمنفعة، أن يكون الاجتماع والاشتراك في الرقبة والمنفعة. إيش معنى في الرقبة؟ يعني في الأصل والمنفعة. كما لو ورث اثنان عن أبيهما عقارا، الآن هما اجتمعا في العقار في رقبته، يعني في أصله وفي منفعته، هذا اشتراك في ماذا؟ في الرقبة والمنفعة. الثاني اشتراك في الرقبة فقط دون المنفعة، يعني أن يشترك في الرقبة دون المنفعة، كما لو أن شخصا وصى بمنفعة بيته لفلان، بالمنفعة فقط لفلان، فورثته الآن يشتركون في الرقبة لكن المنفعة ليست لهم. وكذلك إنسان عنده عبد مثلا، فوصى بمنفعتها، أوصى بمنفعة هذا العبد لشخص وبرقبته لشخص آخر. القسم الثالث اشتراك في المنافع فقط، اشتراك في المنفعة فقط، أن يشترك الجماعة في المنفعة، كما لو مثلا استأجر اثنان عقارا، استأجر العقار، يشتركون في ماذا؟ في المنفعة، يشتركون في المنفعة. وكذلك في النفع، كما لو قلت لكم لشخصين أعرتكما سيارتي، أعرتكما سيارتي، فهم اشترك الآن في إيش؟ منفعة السيارة. الرابع من الاجتماع اجتماع في حق من الحقوق، اجتماع في حق من الحقوق، كالاجتماع في حد القذف، يعني لو أن شخصا قذف جماعة بكلمة واحدة، قذف جماعة بكلمة واحدة بأن قال مثلا لجماعة أنتم زنات، أنتم كذا، من ألفاظ القذف. فالآن هؤلاء المقذوفون يشتركون في حد القذف، في حد القذف، فلهم أن يسقطوه ولهم أن يأخذوا بالحد. إذن صار الآن الشركة اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف. الاجتماع في الاستحقاق يعني اجتماع في شيء مشترك، سواء كان هذا المشترك رقبة أو منفعة، فعندنا رقبة أو منفعة قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما، هذه ثلاثة أقسام. بقي الرابع اجتماع في حق من الحقوق. يقول المؤلف رحمه الله وهي أنواع، وهي يعني شركة العقود أنواع، وذكر رحمه الله منها خمسة. الأول شركة عنان، شركة عنان، وهي أن يشترك بدنان، أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، أن يشترك بدنان يعني فأكثر، ليس شرطا أن يكون بدنان، قد يشترك ثلاثة أربعة، لكن اشتراك ببدنيهما بماليهما المعلوم. فشركة الأبدان فيها اشتراك بالبدن واشتراك في المال، اشتراك في البدن واشتراك في المال، هذا هو الأصل. مثال ذلك قلت لك أشترك أنا وأنت، أحضر 50,000 وأنت تحضر 50,000 ونشترك، نعمل بهذه المئة، هذه تسمى شركة عنان. طيب لماذا سميت شركة عنان؟ لماذا سميت شركة عنان؟ قال بعض العلماء سميت بذلك من عن الشيء، يعني مأخوذة من عن الشيء يعن بمعنى عرض وطرأ. فشركة عنان يعني شركة طرأت على الإنسان واشترك، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لكان يدخل فيه جميع أنواع الشركة. فأنا طرأ علي أن أعطي مالي لشخص مضاربة، أنسبها عنان. شركة الوجوه تطرأ، هل تسمى عنان؟ شركة المفاوضة تطرأ، هل تسمى عنان؟ لا. إذن القول بأنها سميت بذلك من عن الشيء يعن بمعنى عرض وطرأ نقول ضعيف، لأننا لو قلنا بذلك لدخل فيه جميع أنواع الشركة. القول الثاني أن العنان مصدر عانه عنانا ومعانة، بمعنى عارضه وقابله، فهي بمعنى المقابلة والمعارضة. ووجه ذلك أن كل واحد منهما يقابل الآخر، يقابله بالمال ويقابله بالعمل، فأنا مني مال وأنت منك مال فقابلتني بالمال، وأنا مني عمل وأنت منك عمل فقابلتني بماذا؟ بالعمل. فعلى هذا تسمى شركة عنان من عانه إذا قابله وعارضه. وفيها قول ثالث في سبب التسمية، أنها سميت بذلك من عناني الفرس إذا تساوي في السير، فالفرسان إذا تساوي في السير يكون عنانهما متساويا، والعنان أو العنان هو السير الذي يمسك به اللجام، اللجام. فسميت الشركة بهذا الاسم يعني شركة العنان لتساويهما، يعني الشريكين في المال وفي العمل، تشبيها لهما بالفرسين أو بالفارسين إذا تساويا، فكل واحد منهما عنانه يقابل عنان الآخر. فالمهم أن شركة العنان هي أن يشترك بدنان، بدنان يعني شخصان فأكثر. يقول بماليهما المعلوم، بماليهما المعلوم، فلا بد أن يكون المال المشارك به معلوما، فلا يصح بمال مجهول، كما لو قال اشتركت أنا وأنت بشيء من مالي أو شاركتك بشيء من مالي، فهذا لا يصح لأنه غرر. ولأنه عند تصفية الشركة إلى أي شيء يرجعان والمال مجهول، فلا بد أن يكون المال الذي يحضره كل واحد من الشريكين أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون معلوما قدرا، ومعلوما نوعا، ومعلوما وصفا. فمعلوما قدرا أحضر أحدهما 10 والآخر 20، معلوما من حيث النوع أحضر أحدهما ريالات وأحضر الآخر دولارات، أو أحضر أحدهما ذهبا وأحضر الآخر فضة. معلوما أيضا من حيث الوصف، لو أحضر ذهبا هل هو جيد أو رديء، فلا بد من العلم، العلم الذي تنتفي به الجهالة. لاحظ يا أخوان، لا بد في المال أن يكون معلوما علما تنتفي به الجهالة، لأنه مع الجهالة يكون الغرر، وإذا كان هناك الغرر يحدث النزاع والشقاق، يحدث النزاع والشقاق. وهنا مسألة قبل أن يعني ننتقل، هل الأفضل الاشتراك أو الانفراد؟ يعني هل الأفضل الإنسان أن يشارك غيرهم في ماله، أو الأفضل أن ينفرد في تصرفه بماله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني هل الأفضل الاشتراك أو الأفضل الانفراد. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراك أفضل، وأن الأفضل للإنسان أن يشارك غيره. قالوا لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. فيستفيدان معية الله عز وجل ومعونته، فيحصل في هذه الشركة البركة والخير. ولأن أيضا كل واحد من الشريكين ينتفع بما عند الآخر من مال وعمل، من مال وعمل، وقد يكون أحدهما أيضا عنده من الخبرة ما ليس عند الآخر. فهذا مثلا الرجل عنده خبرة في مجال المقاولات والهندسة، وآخر عنده خبرة في مجال المحاسبة، فكل واحد منهما يعين الآخر في مجال تخصصه وفيما هو متقن له. ولأنه أيضا عند تعذر العمل من أحدهما لا تتعطل الشركة فيقوم الآخر مقامه. فالشريكان متى حصل لأحدهما عذر عن العمل تمكن الآخر من القيام بأعباء الشركة إدارة وتنفيذا وما أشبه ذلك. فهذه وجوه كلها تدل على أفضلية المشاركة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الانفراد أفضل، وأن الأفضل للإنسان أن يعمل بماله وحده وأن لا يشارك غيره، قالوا لأنه أسلم من تبعات الشركة، لأن الشركة لها قيود ولها أحوال قد لا يتمكن الإنسان من مراعاتها. ولأن الاشتراك أيضا، قالوا لأن الاشتراك يوجب الاعتراك. ما معنى الاعتراك؟ النزاع والشقاق، النزاع والشقاق. فكون كل واحد منهما يعمل بمفرده هذا أولى، والسلامة لا يعدلها شيء. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله يقول السلامة لا يعدلها شيء. متى تمكن الإنسان من أن يسلم من تبعات الأمور سواء فيما يتعلق بالأمور الدنيا أو أمور الآخرة فهو أولى. ولكن التحقيق في هذه المسألة، أعني مسألة أيما أفضل الاشتراك أو الافتراق أو الانفراد، أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فبعض الأشخاص قد يكون الاشتراك في حقه أفضل، وبعض الأشخاص قد يكون الاشتراك قد يكون الانفراد في حقه أفضل. فإذا قدر أن الإنسان عنده مال ولكنه مشغول عن هذا المال، عن هذا المال، ففي هذه الحال اشتراكه أفضل. ولو فرض أن عنده مالا أيضا ولكن لا يتمكن من إدارته فاشتراكه أفضل. ومثل ذلك أيضا من كان وليا على مال يتيم، لاحظ، من كان وليا على مال يتيم ولا يحسن أن يدير هذا المال لليتيم فيدفع هذا المال إلى من يعمل فيه شركة، فيكون هذا الولي قائما مقام اليتيم في الاشتراك في هذه الشركة. يقول المؤلف رحمه الله بماليهما المعلوم، قلنا لا بد من ماذا؟ العلم. يقول ولو متفاوتا، ولو متفاوتا، لو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف ويحتمل أن تكون رفعا للتوهم، رفعا للتوهم. والذي يبين لك هذا من هذا الرجوع إلى المسألة في كتب الخلاف، فإن وجدت خلافا فلو هنا إيش تكون إشارة خلاف، وإذا لم يكن بالمسألة خلاف فهي لرفع التوهم. ولو هنا إشارة للخلاف ماذا؟ يا أخوان سبق لنا قلنا صاحب زاد المستقنع يشير إلى الخلاف، إشارته للخلاف على نوعين، تارة بالحروف وهي لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف، خلاف الضعيف. فمثلا لو ويستجمر ولو بحجر ذي شعب، لو هنا إشارة خلاف قوي. وفي إن مر بنا في الحج في من كان معذوبا فاستناب من يحج ويعتمر عنه ثم عوفي، فهل يجزي أو لا؟ قال يجزي وإن عوفي بعد إحرامه، وإن عوفي قبل إحرامه. المسألة أيضا حتى، حتى مثالها ما في أوقات النهي، لما ذكر المؤلف رحمه الله أوقات النهي الخمسة بسطا والثلاثة اختصارا، قال ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. فهمتم؟ طيب، لكن هنا إشكال، إشكال. من المعلوم أن الصلاة في أوقات النهي أو أن فعل الأسباب في أوقات النهي ليس الخلاف فيها ضعيفا. المؤلف هنا يقول حتى ما له سبب، إشارة خلاف ضعيف، مع أنها الخلاف في المسألة من أقوى الخلافات. الخلاف في جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي هل يجوز أو لا يجوز خلاف قوي بين العلماء، فكيف أشار بقوله حتى ما له سبب؟ الجواب أن المراد بالإشارة للخلاف الضعيف يعني في كون ما خالف هذا هو المذهب، في كون ما خالف ما ذكر المذهب ضعيف، لا باعتبار الخلاف من حيث الأدلة. فهمتم ولا؟ يقول حتى ما له سبب، إشارة الخلاف، الخلاف في كون مقابل القول هو المذهب إيش ضعيف، هذا مراده، وليس مراده الخلاف من حيث ماذا؟ من حيث الأدلة. هذا نوع من أنواع إشارة هذا نوع من أنواع الإشارة إلى الخلاف في هذا الكتاب. هناك نوع آخر يشير فيه إلى الخلاف، وهو أن ينفي ما لا يحتاج إلى نفي، أن ينفي شرطا لا يحتاج إلى نفي، بمعنى أنه لو لم يذكر لعلم، لو لم يذكر لعلم، فإذا نفى اشتراط شيء لو لم يذكر لعلم فنفيه هنا إشارة إلى الخلاف. مثل يقول ولا يشترط إذن الإمام مثلا لصلاة إيش العيد، لا يشترط لها إذن الإمام. المؤلف لو لم يقل لا يشترط لها إذن الإمام لعلمنا أنه ليس شرطا لأنه لم يذكره ضمن الشروط، فما هي الحكمة والنكتة في كونه ينفي؟ نقول لوجود الخلاف، وجود الخلاف. أيضا قد يعبر عن الخلاف من طريق آخر، وهو أن يعبر عن الشيء المشروع مثلا بالإباحة في مقابل من يمنع، يعبر عن الشيء المشروع والمسنون بلفظ الإباحة في مقابل من يمنع. ومر بنا أيضا مثال من أمثلتها من أحرم بحج مفرد أو عمرة بحج قران أو إفراد، السنة له أن يفسخ نيته ليكون متمتعا. يعني سمد الأحرم بحج أحرم قارنا، الأفضل إذا قدم مكة أن يطوف ويسعى ويجعل هذا الطواف السعي للعمرة ثم يتحلل ليكون متمتعا. كذلك أيضا من كان مفردا يطوف ويسعى ويجعل هذا الطواف السعي للعمرة. الفقهاء ماذا يعبرون؟ ماذا يقول؟ ولمن أحرم بحج مفرد أو قران فسخ نسكه ليكون متمتعا. شف لمن، اللام تدل على الإباحة، مع أن هذا الأمر ليس مباحا مسنون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بعدما فرغ من السعي قال اجعلوها عمرة، افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. طيب أيضا المسألة الخفين، عبر المؤلف بالإباحة، يباح لمقيم يوما وليلة، مع أن مسألة الخفين إيش سنة، سنة، لكن لوجود من خالف لكن ليس من أهل السنة، اللي خالف في هذا الرافضة. فالمهم أن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب له في الإشارة إلى الخلاف طرق، ذكرنا منها كم؟ ثلاثة. الطريق الأول أن يشير إلى الخلاف بالحروف، وهي لو وإن وحتى. الطريق الثاني أن يشير إلى الخلاف بنفي ما ما لا حاجة فيه. نعم بنفي ما لو لم ينفه لعلم، وإن شئت فقل بنفي اشتراط ما لو لم يذكر لعلم، ما لو لم ينفى لعلم، مثل ولا يشترط كذا، لو لم يذكر ولا يشترط لعلم لأنه ليس بشرط. والثالث أن يعبر باللام الدالة على ماذا؟ على الإباحة، الإباحة، فيكون التعبير باللام الدالة على الإباحة في مقابل قول من يمنع، في مقابل قول من يمنع. مثل أيضا وله رد المار بين يديه، المصلي وله رد المار بين يديه، له مع أن السنة جاءت بمشروعية ذلك، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، هذا أمر بالدفع والمنع. فلماذا عبر باللام الدالة على إباحة؟ نقول في قولي في مقابل قولي من يقول بالمنع. يقول مالك رحمه الله ولو متفاوتا، يعني أنه لا يشترط في الشركة أن يكون المال متساويا، فلو أحضر أحدهما 5 والآخر 10 أو 10 والثاني 20 جاز. قال ليعمل فيه ببدنيهما، ليعمل فيه ببدنيهما، هذا هو الأصل أن يكون العمل منهما، فكما أن المال منهما فالعمل أيضا منهما، لكن يجوز، يجوز أن يكون العمل من أحدهما لكن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أكثر من ربح ماله. مثال ذلك أحضرت 10,000، أحضرت أنا 10,000 وأحضرت أنت 10,000، وكنت أنا الذي أعمل، حينما تربح الشركة هل يقسم المال الربح، هل يقسم بالتساوي أو يجعل للعامل أكثر من ربح ماله؟ تقول الثاني، الثاني. لماذا؟ لأننا لو قسمنا المال بالسوية في هذا المثال فمعنى ذلك أن عمل العامل ذهب هباء لا فائدة، تعب من غير فائدة، فلا بد أن يجعل في أن يجعل له من الربح في مقابل عمله. وعلى هذا في المثال السابق مثلا إذا قسم الربح يكون للعامل مثلا 3/4، يكون للشريك الذي دفع مالا وعمل 3/4، وللثاني الذي دفع مالا ولم يعمل الربع، الربع. إذن شركة الأبدان الأصل أن يعمل فيها ببدنيهما، ويجوز أن يعمل أحدهما دون الآخر، لكن اشترط الفقهاء رحمه الله أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أكثر من ربح ماله. فإن جعل له من الربح كربح ماله تقول لا يجوز، لا يجوز. والقول الثاني في المسألة صحة ذلك، أنه يجوز أن يعمل، أن يعمل في الشركة ويكون له من الربح بقدر ماله، بقدر ماله. أولا قالوا لأن هذا حق له وقد أسقطه، فما دام أنه رضي فالحق له. وثانيا أن العامل أيضا هنا قد يكون له مرادا، يعني قد يعمل لسبب، السبب إما نفع، إما النفع الدنيوي وإما النفع الأخروي. إما النفع الدنيوي بحيث أن ماله مثلا قليل لا يستطيع أن يعمل به بنفسه فيشترك مع هذا ويكون هو العامل، وإما النفع الأخروي بحيث يريد أن ينفع أخاه بهذا العمل، ينفع أخاه بهذا العمل. طيب لو عمل، لو عمل وجعل له من الربح بقدر ماله فقط جائز أو لا؟ الفقهاء يقول جائز لكن يكون إبضاعا، إبضاع، إبضاع. والإبضاع معناه أن يدفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض، لكن لا يكون على سبيل الشركة، يكون هذا إبضاع. والحاصل أن الشريكين الأصل أن يعمل ببدنيهما، فإن عمل أحدهما ببدنه دون الآخر فالمذهب أنه لا بد أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أكثر من ربح ماله، لأنه لو جعل له من الربح بقدر ماله فمعنى ذلك أنه إيش؟ أن عمله ذهب هباء، والآخر الثاني الشريك أخذ ما لا يستحق، لأن هذا الربح حصل في الواقع من مالي ومالك وعملي فقط. الربح حصل من مالي ومن مالك ومن عملي، فإذا لم يجعل له من الربح مقدار عمل، فمعنى ذلك أن الشريك الثاني أخذ ربحا يستحقه ولا ما يستحقه؟ لا يستحقه. طيب، فإن عمل بقدر ماله، بقدر ماله فقط، يسمى إبضاعا. ولكن قلنا القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح أن يكون العمل من أحدهما وأن يكون له من الربح بقدر ماله، بقدر ماله، لأنه قد يريد النفع الدنيوي وقد يريد النفع الأخروي، وما دام الأمر قد صدر أو حصل برضا منه واتفق على ذلك فالحق لا يعدوهما. وهذه دائما يعلل بها الفقهاء رحمهم الله، دائما في المسائل التي تكون بين شخصين وتراضي على شيء وليس هناك ما يمنعه شرعا، لاحظ، ليس هناك ما يمنعه شرعا، يقول جاز لأن الحق لا يعدوهما. لابد من الضوابط، كل أمر يكون بين اثنين ويصطلحان فيه على شيء ولم يكن فيه مخالفة للشرع فهو صحيح. لماذا نقول؟ لأن الحق لا يعدوهما. وأما إذا كان فيه مخالفة للشرع، كما لو أقرضه مثلا مالا على أن يرده زيادة، أقرضه 100,000 على أن يردها 120، وتراضي المقرض والمقترض راضي بذلك، هل نقول الحق لا يعدوهما؟ لا، لأن هذا مخالف للشرع. إذن كل أمر يكون بين شخصين، يكون بين شخصين ويتراضيان فيه على شيء أو على شروط معينة ويتفقان فيه ولم يكن في ذلك ما يخالف الشرع ويصادم النصوص الشرعية فهو جائز، والتعليل لأن الحق لا يعدوهما، حق لا يعدوهما، كيفما تراضيا جاز، كيفما اقتسما جاز. نعم، نقف على هذا دقيقة، في سؤال؟ صوت إبضاع أن يدفع ماله لمن يعمل فيه مجانا، لا لا، بقدره، يعني بقدر ربحه فقط، إذا صار عمله الآن ما في فائدة. الفقهاء في مسألة شركة العنان قالوا يعمل فيه ببدنهما أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ماله، فإن كان بدون الربح لم يصح، وبقدره، بقدره إبضاع. كيف إبضاع؟ لأن أنا أحضرت 10,000 وأنت أحضرت 10,000 وربحت التجارة 5,000، اقتسمناها نصفين. الآن عملي ليس فيه ما يقابل، إذن إبضاع، أنا متبرع لأعمل، لأن الآخر ساواني في الربح مع أنه لم يعمل. فالإبضاع معناه أن يدفع ماله لمن يعمل فيه، لمن يعمل فيه بلا عوض. نعم، نعم، هذه مضاربة، ما في شيء، هذه مضاربة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.